يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظر وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته فيضرب كثيرا، ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثير يطالبونه بالأكثر. جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ ولي صبا أستبخها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون إن جئت لأعطي سلام على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة. ينقسم الأب على الابن والابن على الأب، والأم على البنت والبنت على الأم، والحماة على كنتها والكنة على حماتها. ثم قال أيضا للجموع: إذا رأيتم السحاب تطلع من المغارب فللوقت تقولون أنه يأتي مطر فيكون هكذا، وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون أنه سيكون حر فيكون. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل أنفسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لكم لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. والإصحاح بتاعنا فيه أكثر من موضوع. أول موضوع الرب بيتكلم فيه هو موضوع إن إحنا لازم نكون أمنا في شهادتنا عن إيماننا، وما نحاولش نكون بنخبي أو بنحاول نكتم الشهادة جوانا، أو ما نحاول نظهر بغير ما هو موجود في أعماقنا. دي اللي الرب بيسميها الرياء، مشكلة الرياء. بيقول: وفي أثناء ذلك إذا اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا. ربوات الربوة هي 10,000، فلما بيقول إذا اجتمع ربوات الشعب معناها إن الناس اللي كانت تقرب من الرب بقوا يتعدوا بعشرات الآلاف، مش بألف أو اتنين لكن عشرات الآلاف. ولوقا بيضيف تعبير: حتى كان بعضهم يدوس بعضا، يعني فعلا لما يبقى 10,000 20,000 يبقى متوقع يحصل كده. يعني ابتدأ يقول لتلاميذه أولا، بعديها نحط نقطتين فوق بعض، مش ابتدأ يقول لتلاميذه أولا تحرزوا، لا، أولا دي عايدة على هو بيتكلم مين. فرغم ان الجموع كانت بتتجمع حواليه بعشرات الألاف، هو بص لتلاميذه وكلمهم في الأول قبل ما يبتدي يتكلم مع الجموع. فالدرس الأول أو الموضوع الأول اللي الرب بيتكلم فيه ده خاص بالتلاميذ اللي عندهم حاجة في حياتهم يعني، لكن فيما بعد هيبتدي الرب يتكلم مع الجموع والتلاميذ. لكن في يعني تزاحم الناس على الرب ما خلوهوش يعني يهمل إنه كان عاوز يقول حاجة في الأول لتلاميذه. فبيقول إيه التلاميذ؟ بيقولهم: تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. الرياء هو أن الإنسان يظهر غير ما يبطن، يعني ببساطة الإنسان يخرج حاجة أو يقول حاجة أو يعيش بوضع غير اللي هو مصدقه في أعماقه أو اللي هو عايشه في أعماقه أو اللي هو موجود جواه. فالرب سماه خمير لأن الروح ديت، روح الرياء دي سريعة الانتشار جدا، يعني مجرد ما الإنسان بيحتك بواحد بيعمل كده بيلاقي نفسه غصب عنه بيعمل كده، يعني بتتنقل الروح دي بسهولة جدا، عاملة زي الخميرة لما بنحطها في أي شوية عجين بتنتشر بسرعة. وسماها خمير الفريسيين لأن دي كانت مشكلة الفريسيين، إن هم بيظهروا قدام الناس بمظهر القداسة قوي، مظهر ممعن في القداسة، مش قداسة بس لكن ممعن في القداسة، ويقفوا على الأصغر الأمور ويعملوا عليها مشكلة، بيدوا إيحاء إن هم مقدسين جدا، بينما هم في أعماقهم أو بينهم بين نفسهم لما بيختلوا بأنفسهم الكلام اللي خارج منهم والأوضاع اللي هم عايشين فيها ليست فوق الشبهات، يعني بس أنا ببقى حريص على المنظر أكتر من أنا حريص على الأعمار. فالرب بيقول لتلاميذه بقى أنتوا ما يكونش فيكم المشكلة دي، يعني أنتوا ما يكونش عندكم، يعني خلي بالكم الروح دي سريعة الانتشار، اوعى تكون الروح دي من غير ما تاخدوا بالكم تتسرب ليكم، وتحاولوا برضو تبنوا منظر من بره كويس بينما الأعماق مش كده، أو العكس إن يبقى في أعماقي حاجة كويسة وما ظهرهاش برضو لأسباب هنشوفها والرب بيتكلم فيها، إن ممكن برضو يبقى أنا في جوايا حاجة في أعماقي أنا مصدقها ومؤمن بيها بس ما ظهرهاش بره، ده برضو رياء. يعني الرياء في الجانب السلبي أو في الإيجابي، يعني سواء اللي جوايا وحش وأنا بأظهر حاجة كويسة أو اللي جوايا كويس بس أنا مش بظهره بره، في الحالتين أنا مرائي، يعني شخص مش سوي أو شخص مش صريح. فرب لهم أنتوا بقى يعني ما يكونش فيكم الداء دوت، بس هم كتلاميذ الفرق عن التلاميذ عن الفريسيين إن هم جواهم حاجة كويسة بس في خطر إن هم ما يعبروش عن كده ويعيشوا الحياة. ليه؟ لأنهم خايفين من الناس، يعني خايفين من أنهم يترفضوا من المجتمع لو قالوا اللي هم مصدقينه، يعني هم تعلموا من رب حاجات وعرفوا حاجات ورب فتح جواهم يعني منور عينيهم وراهم ازاي ان الكتب والفريسيين دول مرائين وازاي وازاي وازاي، لو عاشوا وعبروا عن الرب علمه لهم دوت هيتعرضوا لأذى من الناس والناس هيرفضوهم، فهم كانوا في خطر من ان هم يخبوا اللي جواهم ده وما يظهرهوش بره. ده برضو رب سميريا رغم ان هو نفس انه عكس اللي جوه الفريسيين، الفريسيين جواهم فساد وبيظهروا قداسة، بس هو الرياء ان انا اظهر عكس ما ابطن. فليس رب يكمل بلون فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، يعني اللي بيتقال في السر او اللي انتوا عايشينه في السر لازم يجي له يوم هيعلن او هيتعرف. ما تحاولوش انك تخبوا حاجة او يبقى فيه حياة في السر في الخفاء مختلفة عن الحياة اللي في العلن قدام الناس، يعني المفروض ده ما يكونش موجود في حياتك. لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى بها على السطوح. على السطوح على فكرة دي كانت عادة عند المجتمع اليهودي، لما تكون بيكون في اجتماع عام لأشراف بلد أو حاجة كان بيتعمل على السطوح عشان يبقى معلن أو مكشوف، يعني يقدر الشعب يكون بيشوفه أو بيسمعه، فمش تعبير فيه مبالغة ولا حاجة، لكن على السطوح يعني في المجتمعات اللي فيها مناقشة علنية أو فيها اجتماع علني. فرب لهم اللي انتوا بتقولوه في الودان بينكم وبين نفسكم، اللي انتوا في اعماقكم عايشين ومصدقينه لازم تقولوه في النور، ولازم يبقى هو ده اللي قدام الناس. اللي خلانا نفهم ان الرب يقصد كده ان هو بيكمل الكلام عشان نبقى فاهمين الخط اللي رابط الامور، بيقول ولكن اقول لكم يا احبائي، ونفهم هنا احبائي لان هو بيتكلم زي ما قلنا اولا التلاميذ لسه كلام ما جاش للجموع، فيقول لهم اقول لكم يا احبائي لا تخافوا. إذن إيه اللي ممكن يمنعني إن أنا أقول اللي جوايا؟ الخوف. يعني إيه اللي ممكن يخلي المؤمن يبقى شخص مرائي أو إنه يحاول يعيش بشكل مقبول من المجتمع أو مقبول من الناس ويخبي إيمانه؟ إنه ممكن يكون خايف من الناس، فعشان كده رب كمل كلامه قال لهم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر. يعني المفروض يعني انا خايف من ايه؟ خايف من الناس، خايف الناس يعني ممكن يوصل اقصى حاجه الناس تعمل ايه، يعني تموتني. يعني الرب يقول لي ما تخافش من كده لان هو ملوش غير كده وما يقدرش يعمل اكتر من كده. بل اريكم ممن تخافون. المفروض بقى اخاف، يعني ان انا اكون جوايا حاجه وانكرها قدام الناس ما اعلنهاش، ده مفروض هيحطني تحت غضب من الرب زي ما الكلام هيكمل بعد كده، فمفروض ده اللي انا اخاف منه اكتر. بل من هذا خاف، خافوا من الذي بعد ما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. يعني عقاب الله لو انا كتمت الايمان اللي جوايا ده اكبر بكتير من الانسان، يعني خوفي من الانسان. نعم اقول لكم من هذا خافوا، اليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى. عاوز يقول إن الرب مهتم بينا حتى شعرة راسي دي مش ممكن تقع، محدش يقدر يوقع بيا أذى إلا لو الله هو اللي سامح بكده، الله حافظني وأنا مش يعني المفروض ما كنش بخاف من الناس لأنهم ما يقدروش يعملوا أكتر من المسموح لهم بيه. فلا تخافوا. إذن ده برضو بيأكد أن اللي ممكن يخليني ما أقولش اللي جوايا أو ما أعترفش بيه هو الخوف. أنتم أفضل من عصافير كتير. وبيكمل كلامه وبيقولوا أقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس. إذن هو بيتكلم عن الاعتراف بالمسيح قدام الناس، بيتكلم عن الإيمان قدام الناس. وإحنا لازم نفهمين أن ده كان وضع في قبل ما يبقى فيه مسيحية، يعني كان وضع في الديانة اليهودية، فكان لازم اللي يقبل الرب يعترف بيه قدام الناس. الرب يقول لهم كل من اعترف بيه قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله. يعني لو الإنسان في أعماقه حاسس أن المسيح صح، لكن خوفه من الناس وخوفه من المجتمع خلاه ينكره قدام الناس، رب يقول له أنت كده هتنكر أمام ملائكة الله. وده يعني ده دي قصة مفروض نخاف منها أكتر من خوفنا من البشر. وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. يعني الناس اللي كانوا حوالين الرب كانوا بيقولوا عنه كلام كتير سيء، وده كان ممكن يخلي المؤمنين يخافوا يعترفوا باسم الرب قدام الناس. فرب يقول لهم اللي قال عني حاجة ممكن تتغفر له لو هو في يوم الأيام تاب ورجع، لكن من جدف على الروح القدس زي ما شفنا اللي كانوا بيقولوا له أنت ببعل زبول تخرج الشياطين، ده تجديف على الروح القدس فلا يغفر له. كنا شرحناها وقتها وقلنا إن لا يغفر له لأن الروح القدس هو المبكت أصلا على الخطية، هو اللي بيجيبنا لله وبيحسسني باحتياجي. فلو أنا جدفت على الروح القدس ورفضت عمله يبقى هذا الإنسان لن يستطيع أن يتوب أصلا، مش يعرف يتوب. فعشان كده دي الخطية التي لا تغفر ملهاش غفران، لأن هي أنا كده برفض الشخص اللي ممكن يتوبني أو الشخص اللي ممكن يعرفني بنفسي. فيعني أنا بقطع على نفسي الطريق للتوبة. كنا شرحنا وقت ما قلنا في لوقا 15 الروح القدس هو اللي بيفتش على الإنسان وبيلاقيه بيحصره لغاية ما يبكته ويرجعه لله. لو أنا رفضت هذه المعاملات عمر ما قلبي في يوم الأيام يعني هيندم أو عمر ما هحس بتوبة أو رغبة في الرجوع إلى الله، وبالتالي يبقى الإنسان ده محكوم عليه بالهلاك. وما تقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين. إذن هو رب يكلم كله في حاجة واحدة، أن ممكن اعترافي به يقودني إلى أن أنا أقف قدام مجامع أو رؤساء أو سلاطين. يعني فرب يقول لهم برضو من دي ما تخافوش برضو، يعني فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون. تحتجون يعني تدافعوا عن نفسكم، ما تهتموش تدافعوا عن نفسكم بإيه أو تقولوا إيه، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقول. هنا بيخلص الكلام ده موضوع لوحده خاص كان رب بيقوله لتلاميذه، إن أنا لو جوايا إيمان معين، لو جوايا حاجة معينة لازم أكون بقولها وبعلنها، لكن لو جوايا إيمان و يعني أنكرته قدام الناس ده ممكن. طبعا رب بيتكلم هنا عن الإيمان بشخصه، فعشان كده بيتكلم عن جهنم، إن أنا لو أنكرت الإيمان بشخصه يبقى ليها ملهاش غير جهنم. ممكن إحنا النهاردة ما نكونش جوانا يعني إن إحنا ننكر الإيمان بالمسيح خالص يعني، لكن ممكن ننكر في حاجات أقل من كده، يعني يبقى جوانا حاجات وما نصرحش بيها أو ما نقولهاش عشان ما نضايقش حد أو ما نسرش الناس ضدنا. فدي مش هيبقى عقابها طبعا الإلقاء في جهنم، يعني مش يعني فاهمين اللي رب كان بيتكلم عن إيه، لكن برضو دي حاجة فيها رياء وبالتالي ليها عقوبة قدام الله حتى لو ما كانتش هي نفسها عقوبة الموت يعني أو الإلقاء في جهنم. بس المؤمن اللي بيخبي إيمانه أو بيداري إيمانه أو بيداري علاقته بربنا وبيقول للناس أو بيعيش للناس عاوزة تشوفه اللي عاوزة تسمعه لأنه يعني خايف من الناس أكتر ما هو خايف من الله أو أكتر ما هو يعني بيدي لله حقه، يبقى نتوقع أن يكون في نوع من أنواع العقاب حتى لو هو مش الإلقاء في جهنم زي ما الرب بيتكلم. وقال له واحد من الجمع يا معلم. هنا بقى ابتدى الجمع يتدخل، يعني هو الرب كان بيكلم تلاميذه، لكن هنا ابتدى الواحد من الجمع يتكلم، فابتدى الرب يتكلم في موضوعات تانية تخص الناس. يقول وقال له واحد من الجمع يا معلم كل أخي أن يقاسمني الميراث. فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ الرب هنا بيدينا درس إن عدم خلط الأمور الروحية بالأمور الإنسانية. يعني الرب مفروض جاي معلم روحي بيقود الناس لملكوت الله، فالراجل ده جاي عاوز يدخله في الخلافات بينه وبين أخوه ويخليه يعني والميراث والحاجات دي. يعني ده بيبقى رغبة من الإنسان كده في أنه يعني يستدرج الرب لأرض غريبة، أرض يعني مادية. فرب دينا درس هنا أنه هو رب عارف كويس قوي هو جاي يعمل إيه، ومش عاوز يخش في الأرض دي خالص. احنا برضو ممكن كمؤمنين أو كخدام نستدرج لأمور، يعني ما دام أنت بتاع ربنا طب تعالى في مشكلة، ويقعد يحكي لي مشكلة بينه وبين مراته أو مشكلة بينه وبين أمور مادية، ما دام أنا بتاع ربنا بقى مفروض يعني نقول ونحكم. والمؤمن ممكن يستدرج في حاجة زي كده في الأرض. الأرض ديت ما فيهاش صح وغلط، وما فيهاش مفيش حد هيقبل الحكم بتاع الله أصلا، وما ينفعش يتحكم فيها، لأن هي أصلا تبقى أرض كلها كذب وكلها يعني فيها معطيات كتيرة المؤمن بيبقى مش عارفها. فأي مؤمن بيتورط في أنه يدي رأي في أمور مادية أو أمور زي كده بيكسب عداء طرف من الطرفين أكيد، يعني أو يعني يستدرج لحاجة ممكن مستنقع ما يخرجش منه سالما يعني. فالرب هنا بدينا يعني درس إزاي هو إيه بالظبط. هو معلم بيتكلم بكلام الله، بيتكلم عن الحياة الروحية قدام الله، يبقى يعني ما حدش يستدرجه الى ارض تانية او يقيمه على وظيفة اخرى هي مش بتاعته يعني. وبيكمل الكلام يعني ده خلاه يتكلم معنا في موضوع اسمه موضوع الطمع، يعني الخلاف بين الانسان واخوه على الميراث سبب الطمع. يعني لو الانسان مش طمع ما كانش يبقى فيه خلاف، يعني الامور بتبقى سهلة قوي والأمور بتبقى بسيطة قوي. لو احنا الاتنين بنحب بعض وعاوزين الحق يعني الأمور بتبقى ما فيهاش مشاكل. لكن اللي بيسبب المشاكل حتى بين الإخوات ان كل واحد بيبقى طمعان، يعني عاوز اكتر من حق. يعني لو كل واحد عاوز حقه بس ما كانش تبقى فيه مشكلة، لكن طبع الإنسان ان هو بيبقى عاوز اكتر من حقه. فالرب التعليق الوحيد اللي قاله له يعني انا مش هخش معاك في الارض بتاعتك، بس اللي هقوله لك انظروا وتحفظوا من الطمع. يعني الحته اللي جوانا اللي عاوزه تاخد اكتر وتاخد، يعني لو تطول تاخد اللي مش بتاعها اصلا تاخده يعني. فالرب بيعالج المشكله نفسها كميراث، لكن بيعالج الجدر بتاع المشكله اللي لو هو مش موجود ما كانش تبقى فيه مشكله في الميراث اللي هو الطمع. فبيقول لهم فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. الإنسان معتقد إن هو لو عنده كتير ده هيديله حاجة أحسن أو هيديله وضع أفضل. فرب يقول له أنت حياتك أصلا مش من أموالك، يعني الأموال ما تقدرش تضمن حياة أطول أو حياة أفضل أو أي حاجة. المال ما يقدرش يكون بيدي حاجة زي كده يعني. وضرب لهم مثلا قائلا إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. هو شخص غني ونستغرب أنه تخصب كورته، يعني ممكن يبقى في ناس غلابة ومحتاجين أكتر يعني، لكن ما يحصلش معهم كده. ونفاجأ أن واحد أصلا هو غني ومع ذلك الله بيعطيه، يعني الله بيعطي إخصاب للكورة. ده بيرد على الفكرة اللي في ناس كتير تفتكر أن النجاح الزمني دليل رضا من الله. النجاح الزمني ليس دليل رضا من الله. الشخص ده غني اصلا مش محتاج، يعني لو كورته ما اخصبتش ما كانش هيحس باي مشكله، ومع ذلك تلاقيه كل ما يزرع كورته بتجيب وبتجيب بزياده. ده اعطاه احساس بالسلام المزيف واداله احساس ان هو مرضي عنه، يعني ان هو قدامه سنين عديده. بينما كان الله وهو بيديله اخصاب للكوره كان في قلبه انه ينهي حياته، يعني كان في قلبه ان حياته انتهت. إذن الاخصاب او الاسمار او النجاح العملي في الحياه ليس دليل دائما رضا من الله، لكن ممكن يبقى في عز هذا النجاح الله مش راضي عني، لكن هو ليه أفكاره وليه مخططاته اللي يعني بيديها لهذا الإنسان. زي ما قلنا أن الله ما بيبقاش مديون، ممكن إنسان ده يكون عمل حاجة كويسة في حياته، الله بيكافئه في الأرض أو بيكافئه في الزمن، لكن ليست علامة رضا من الله. إخصاب الكورة ده خلاه يعني كشف لنا إزاي هو شخص أناني جدا وشخص ما بيفكرش غير في نفسه. فبيقول ففكر في نفسه قائلا ماذا أعمل، لأن ليس لي موضع أجمع فيه أسماري. الإحساس بالذات قوي والإحساس بالنجاح، يعني الإسمار دي بركة من الله. وقال أعمل هذا، أخدم مخازني وأعظم وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي. يعني هو فكر في نفسه وبيقول لنفسه، واضح أنه هو شخص عايش مع نفسه، يعني زي ما بيقولوا عايش مع نفسه. وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، لكن سنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. النجاح الزمني ممكن يدي إحساس وهمي بالأمان، بس هو إحساس وهمي، لأن يعني مش ده مقياس رضا الله عن الإنسان خالص، ومش ده أساس السلام. أو زي ما الرب بيقول ليست حياتك من أموالك، يعني أموالك ما تقدرش تديك حياة، ومش دليل لو أمالك كثرت أن الله راضي عنه. نفاجأ أن في اللحظة دي كان الله بيخطط أن ينهي حياة هذا الشخص، وأن في اللحظة دي كان الشخص ده غير مرضي أمام الله، والشخص ده كان في نظر رب غبي، شخص غبي ضيع الفرص الحلوة اللي الله ادهاله. كان الله بيديله وبيحسن إليه، كان نفسه هذا الإحسان يؤدي أن الإنسان ده يحب الله، الإنسان ده يخرج بره نفسه إلى الله، ويعتبر أن الإسمار والنجاح والخيرات دي خيرات الله، ويخرج منه شكر لما يخرج لما يلاقي الكورة بتاعته أخصبت، يخرج منه شكر لله. لكن هو خرج منه في قصاد هذا الإخصاب إحساس بالفرح الداخلي وبالإحساس بالأنانية زي ما قلنا. فالرب يقول له أنت إنسان غبي، بس بتقدرش تقول أن أنا حرمتك من حاجة أو منعت عنك حاجة. الله كان أمين في العطاء، بس زي ما قلنا ليس العطاء دائما دليل رضا من الله. فيقول له يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك، في لغات في الترجمات الأصلية واللغة الأصلية تطلب تسترد، يعني مش تطلب، مش هي نفسه تطلب منه، لكن هي تسترد زي ما يكون هي كانت وديعة عنده، كان الله مديها له في الأول وبيطلب إن هو يستردها مرة. في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. يعني لو الله بيدينا خير، مفروض الخير ده يرفع عنينا على شخصه ويخلينا نمسك فيه أكتر ونحبه أكتر ونتعلق بيه أكتر. لكن أحيانا الله بيدي خير فالإنسان بيخش جوه نفسه أكتر وبيحب نفسه أكتر، فبيفاجأ بالحقيقة اللي بتبقى صادمة ليه، انه غبي، انه ما فهمش عطية الله بشكل صحيح. رجع هنا بعد ما اتكلم مع الجموع في حتة الطمع، رجع يتكلم مع تلاميذه، بس اللي جر الكلام هو نفس الفكرة، فكرة ان الناس عايشة تاكل وتشرب ومهتمة قوي بان يكون عندها اكل وشرب كتير. فده رب خد منه طرف خيط يكلم فيه التلاميذ، يبقى البراجراف الثالث للتلاميذ. يبقى اول براجراف كان للتلاميذ، الثاني كان للجموع، البراجراف الثالث بيرجع يتكلم مع التلاميذ واخد نفس الخيط. فبيقول فمن اجل هذا، من اجل هذا يعني واخد طرف الخيط من الكلام اللي قبل كده. اذا بما ان الاكل والشرب والحاجات دي مش هي حياتي، يعني مش هي دي، مش الاموال مش هي اللي بتديني الحياه، يبقى من اجل هذا اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسوا. يعني مش بيقول كده للجموع، لكن بيقول كده لتلاميذه بقى، يعني بيقول للجموع ما تطمعوش، لكن بيكمل لتلاميذه بيقولهم انتوا بقى مش بس ما تطمعوش، لكن انتوا ما تهتموش اصلا بتاكلوا ايه وتشربوا ايه. بعدين بيقول جملة جميلة جدا وإن كانت في الترجمة بتاعتنا مش دقيقة، بيقول الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. في الترجمة الأدق بحسب اللغة الأصلية الحياة أكثر من طعام والجسد أكثر من اللباس، مش أفضل لكن أكثر، يعني الحياة أكثر بكتير من إن أنا أكل إيه وأشرب إيه، يعني الحياة فيها أمور أعظم بكتير من كده. والجسد برضو اللي الله مدهوني دوت حاجة أكبر بكتير قوي من إن يلبس إيه أو ملبس إيه، يعني الإنسان بيمسك في حاجات قشريات قوي، وده اللي إبليس عاوزه طبعا ويخلي الناس تهتم بيها كما لو إن هي دي الحياة. لكن الرب يقول لنا الحياة أكتر من طعام، يعني الحياة دي حاجة عظيمة جدا سمينة جدا، مفروض أهتم بيها وأنشغل بيها إزاي حياتي تكون بحسب فكر الله، يعني دي فيها أبعاد كتيرة جدا. الحياة دي شيء عظيم، والجسد اللي رب مدهوني ده برضو ليه قدرات، ورب مدهوني إن نكون هيكل للروح القدس. الجسد ده شيء أعظم بكتير من إنه حاجة عمالا مشغول طول الوقت يلبس إيه، مش مشكلة يلبس إيه، يعني الجسد ده شيء مفروض أفكر إزاي يبقى مقدس، إزاي يبقى هيكل للروح القدس، إزاي يستخدم لمجد الله، إزاي يعمل أعمال صالحة. لكن إبليس نجح في إنه يعني يختزل حياة الناس في إنهم يأكلوا إيه ويشربوا إيه، بقت هي دي الحياة بالنسبة له، ويختزل الجسد العظيم اللي الله مدهوني في إزاي يبقى مزين أو يبقى يعني اللباس، سواء كان اللبس بقى دوت أو برضو الناس اللي بتبقى واخدة بالها إزاي تعمل شعرها مش عارف إزاي، ويعني طول الوقت عمال يفكر يعمل الشعر كده ويعمل الشعر كده ويلبس كده، ولو كده هيبقى شكله أحسن. الرب عاوز يقول لي النهاردة الجسد أكثر بكتير خالص من مجرد يلبس إيه أو ملبس إيه، يعني لبس ما ملبس مش هو دي القضية، يعني المفروض نكون بنركز على الأفضل أو الأعظم مش على هذه القشور. تأملوا الغربان إنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها، كم أنتم بالحرية أفضل من الطيور، ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحد. هنا ربي بيدينا سببين للي هو بيقوله إن احنا المفروض ما نهتمش بناكل إيه ونشرب إيه. أول حاجة لأن الحياة أفضل وأعظم من مجرد طعام، والجسد أفضل من اللباس، يعني دايما كل ما تلاقي نفسك مشغول هناكل إيه ونشرب إيه وهنعمل إيه، بقول لنفسك كده الحياة أكتر من كده، الحياة حاجة أحسن من كده بكتير من إنها تاكل إيه أو تشرب. لو عندنا الحياة هنلاقي نفسنا بناكل أي حاجة وبنشرب أي حاجة مش فارق معانا، لو أنا عايش الحياة بقيمتها الحقيقية في نظر الله. لكن فراغ الحياة من القيمة هو اللي بيخلي الإنسان ينشغل بالتفاصيل الصغيرة ويبتدي يهتم يأكل إيه ويشرب، لأن هو أصلا ما عندوش حاجة تانية يعيش لها. لكن ياريت يبقى عندنا الحاجة التانية دي اللي تبقى واخدة القلب مننا، يعني زي يوحنا المعمدان كده كان شخص بيأكل جراد وبيأكل عسل بري، مش لأنه شخص مش مختل نفسيا مثلا، لكن لأنه شخص عنده حياة، يعني عنده قضية عايش لها، عنده حاجة أعظم بكتير من انه ينشغل ياكل ايه او ما ياكل شيء. فعلى قد ما الانسان بيبقى اهتمامه بالحياه اكتر، على قد ما اهتمامه بالاكل والشرب والتفاصيل الصغيره دي بيقل. لما تلاقي اهتمامك بالحاجات دي زاد يبقى تعرف انك ما عندكش حاجه تعيش لها او ما فيش حياه انت عايش لها. ده اول حاجه. تاني حاجه ان الله بيهتم بيا، يعني انا المفروض ما اهتمش بالحاجات دي لان الحاجات دي في حاجات أهم مفروض أهتم بيها. تاني حاجة لأن الله مهتم بالحاجات دي، فبيديني تشبيه الغربان إن الله مهتم بهذه الطيور، إذا كان الله مهتم بهذه الطيور يبقى أنتوا أفضل من طيور كثيرة زي ما الرب قال لهم. تالت سبب إنك لو اهتميت مش هتقدر تعمل أكتر من اللي الرب مديهولك، يعني ده برضو سبب تالت. بيقولوا من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد، يبقى المفروض ما تهتمش لان في حاجه افضل، ما تهتمش لان الله بيهتم بيك، ما تهتمش لانك لو اهتميت مش هتعمل اكتر من اللي الله سامح لك بيه. يعني مهما الانسان اجتهد انا في النهايه ليا خطه قدام الله مش هقدر اعمل اكتر منها، يعني مش هقدر اوصل لاكتر من اللي الله مدهوني، ففي النهايه انا هوصل للي الله يدهوني وانا مرتاح وانا مش شايل الهم، الله هيعمل خطته في حياتي. لو انا اهتميت وبذلت المجهود وعشت طول العمر مهموم برضو انا مش هوصل لغير اللي الله هيدوني. فيبقى ليه اهتم ونعول الهم يعني؟ لكن مفروض نسيب الله يصنع في حياتنا اللي هو عاوزه يعني، ونهتم ان احنا نكون في مشيئته، وعارفين ان انا مش هقدر احصل حاجة هو مش سامح لي بيه يعني. هو مش لو في حاجة مش في مشيئته انا مش هقدر اعملها اصلا، مش هعرف اعملها مهما اهتميت. فان كنتم لا تقدرون ولا على الاصغر، اللي هو ان تزيدوا على قامتكم ذراعا واحدة، او في ترجمات تانية يزيد على عمره ساعة واحدة. بعض الترجمات يقولوا الكلمة المقصود بها القامة ديت ممكن تترجم العمر. ف يعني تقدرش تزود على عمرك ساعة واحدة. فرب يقول له طالما انت ما تقدرش تعمل حاجات صغيرة كده، امال انت شايل هم الدنيا كلها ليه يعني؟ يعني ليه شايلين هم حاجات كتيرة قوي، بينما احنا ما نقدرش نعمل اصغر حاجة لانفسنا، ان انا ازود طولي مثلا ذراع واحد او ازود عمري ساعة واحدة. شايل هم الاولاد وشايل هم من نجاحهم وشايل هم سعادتهم وشايل، بينما انا ما اقدرش اعمل حاجة اصلا. انا ما اقدرش اسعد حد، وما اقدرش افادي حد من المشاكل، ما اقدرش اعمل اي حاجة. احنا امكانياتنا اصغر بكتير قوي من الهموم اللي احنا شايلينها. يعني احنا شايلين هموم لحاجات احنا لا نملك فيها شيء، ما نقدرش نعمل فيها حاجة. فرب يقول لي ما دام ما تقدرش تعمل حاجة انت شايل الهم ليه؟ يعني سيب اللي يقدر هو يكون بيحمل هذه المسؤولية. برضو بيقول تأملوا الزنابق كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجدي. رب جايب حاجتين على فكرة ملهمش قيمة قوي عند الناس، اللي هم الغربان والزنابق، يعني مش حتى النباتات الغالية أو السمينة يعني، ولا الطيور السمينة، لكن الطيور اللي الناس كلها ممكن تبقى بيستقل بيها اللي هم زي الغراب. فرب قاصد يعني عاوز يقول لي أن أقل الطيور الله بيهتم، أقل النباتات زي الزنبقة دي بتبقى حاجات طالعة بيسموها شطان يعني، مش مزروعة يعني، مش حتى زرع مفيد أو حاجة، حاجة ملهاش فايدة. عشان كده بيقول توجد اليوم وتطرح غدا في التنور، بيلموها في الآخر وبيرموها في الفرن، يولعوا بيها الفرن يعني، نباتات ملهاش فايدة. فرب عاوز يقول لي يعني ومع ذلك الله بيهتم بيها. لكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور اللي هو الفرن يلبسه الله هكذا، فكان بالحري يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. فلا تطلبوا أنتم ما تأكل. أنتم هنا للتلاميذ برضه، ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها أمم العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه. بل اطلبوا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لك. يعني خليني أطلب أنا تحقيق مشيئة الله في حياتي، وأنا هفاجأ أن مشيئة الله في حياتي ديت فيها الحاجات دي، يعني هي فيها الحاجات دي على البيع يعني، تزاد يعني حاجة بزيادة يعني. الله هو بيصنع مشيئته في حياتي عامل حساب هذه الأمور يعني. الله مش مركز في الأمور الروحية، وممكن يجي في حتة مفاجأة هو ما خدش باله منها يعني. الله مشيئته ليا بتبقى دايما متكاملة، وإن كان الجانب الروحي فيها هو الأساس، لكن هذه الأشياء وإن كانت زيادات يعني أو كماليات، لكن الله برضو واخد باله منها وهيديها لي في وقتها. يبقى الرب بيطلب منا إن احنا ما نهتمش، ما نقلقش، ما نشيلش الهم، لكن نسلم لشخصه، نطلب مشيئته في حياتنا وكل هذه تزاد لك. يكمل كلامه برضو مع التلاميذ، فعشان كده بيقول قطيع صغير، مع ان الواقفين زي ما قلنا عشرات الالاف. اذا هو برضو هنا بيخاطب التلاميذ، فبيكمل بيقول لا تخف ايها القطيع الصغير، لان اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. بيعوا مالكم واعطوا صدقه. يعني برضو من في نفس الخط بتاع ان انا ما كنز، او ما بقاش حاسس ان الفلوس اللي انا بكنزها دي حمايتي في المستقبل، بس كان انا ليا ملكوت الله يبقى ما مش محتاج اعمل كده. فلو عندي حاجة واقدر اتصدق بيها او اعطيها للناس انا هعمل كده. وانا بعمل كده انا بعمل لنفسي اكياسا لا تفنى، وكنزا لا ينفد في السماوات، حيث لا يخرج صارف ولا يكلب لي سوس. المفروض اخد بالي ان يكون كنزي في السماء. طالما انا ليا ملكوت السماوات يبقى المفروض نكنز امور روحية في السماويات. كل مرة انا بحقق مشيئة الله في حياتي، كل مرة أنا بطلب ملكوت الله وبحققه في حياتي أنا بصنع لنفسي كنز في السماء. يعني الكنز ده ما مش ممكن حد ياخده مني، لا يقرب سارق، ومش ممكن قيمته تروح أو يبوظ يعني. لكن أي مال أو أي كنوز إحنا بنعملها في الأرض هنا ممكن تتسرق، ممكن تفسد، يعني تتاخد مني أو هي نفسها تفسد. لكن لو أنا حريص أن أعمل لنفسي كنز في السماء، لو في مرة أنا حققت مشيئة الله في موقف مع شخص معين، قدرت الرب يستخدمني في حاجة صنعت مشيئة الله في حياة هذا الشخص، ده أمر لا حد هياخده مني ولا حد ممكن بمرور الزمن تقل قيمته. يوم ما هطلع السماء هلاقيه موجود لي كإكليل أو ككنز ليا في السماء. لأنه حيث يكون كنزك كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. يعني رب هنا بدينا حقيقة مهمة قوي. يعني الآية دي برضو من الآيات يعني آيات تعتبر مفتاحية. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. يعني المكان أو الحاجة اللي أنا حاسس إن هي كنزي أو أماني أو ضماني، هتلاقي دايما الحاجة دي أنا بلف حواليها، دايما هتلاقي قلبي معاها، دايما بفكر فيها، دايما بحبها. يعني لو ظبطت خيالك في أي لحظة كده وشفت أنت بتسرح في إيه أو بتفكر، هتلاقي بتسرح في كنزك أو في الحاجة اللي أنت حاسس إنها كنزك. يعني حاسس إن هي ده، يعني ده أمانك. فلو أنا كنزي أو حاسس في أعماقي إن أماني في المبلغ اللي أنا شايله في البنك، يعني رب يقول لي بقى هتلاقي قلبك دايما في الحتة دي. في الوقت ده يبقى أنا بعبد أو بحب المال. عشان كده رب قال لهم ما تقدروش تخدموا سيدين، كده يبقى المال سيد بالنسبة لي لأن أنا حاسس إن هو كنزي. زي كده لو في شخص حاسس إن أمانه في شخص، تلاقي دايما كل فكره في الشخص ده. فبرضو لو أنا حاسس إن أماني في الله، لو حاسس إن كنزي في الله، لو حاسس إن كنوزي في السماء، لو إنجازاتي اللي أنا حققتها في حياتي هي أمور روحية كلها، هتلاقي فكري دايما في السماء. يعني شكوى ناس كتير يقولك مش عارف أركز في الصلاة، كل ما أجي أصلي ألاقي فكري بيشرد. الواحد بيقول لهم طبعا كلام يريحهم، يعني بيقول لهم حاولت يعني معلش ركز شوية أصلي شوية. بس الواحد لو الواحد عاوز يقول الحقيقة، يعني لأن أنت كنزك مش في الله، انت مش كنزك في الله. انت لو حاسس ان كنزك في الله هتلاقي كل فكرك متركز في الله، مش هتحس باي معاناه، والفكر نفسه او القلب مش هيلف في يمين وشمال لانه هو حاسس ان كنزه في الله. هيبقى الوضع الطبيعي بتاعك انك عارف تركز قدام الله، ده انت حتى في وسط الناس هتبقى مركز مع الله. يعني زي ما قال لي كده، كان في وسط الناس لكن بيبقى حاسس ان هو واقف قدام الله، مفيش اي معاناه، يعني مفيش اي معاناه. لكن ليه لما بحاول اصلي الاقي فكري بيشرد؟ لان فكري رايح على كنوزي، يعني فكري بيدور على الكنز بتاعي. انا بحاول اجبره ان هو يقعد قدام الله، بس هو مش حابب الله، هو مش حاسس ان الله هو كنزه، او مش حاسس ان الله هو مستقبله وضمانه. لا، هو ليه حاجات تانية بيحبها، فغصب عني الاقي فكري بيشت وبيروح في حتت اخرى. لكن يعني اذا كان في ناس بتلاقي صعوبة انها تركز قدام الله وهي قاعدة قدامه وتلاقي فكرها بيشرد، أعتقد المؤمن اللي بيحب الرب يلاقي صعوبة أنه فكره يشرد وهو قاعد قدام الرب. يعني لو حاولت تخليه وهو قاعد قدام الرب يفكر في حاجة تانية، أو أثناء النهار حاولت تخليه يهتم بحاجة تانية، ما يعرفش. يعني دي الصعوبة بتبقى بالنسبة له، لأنه هو كنزه ضمانه مستقبله كله أصبح في الله، فالفكر والمشاعر بيبقوا في الاتجاه ده. فدي من الآيات اللي بنسميها آيات مفتاحية، يعني بتبقى آية كده ممكن تلخص حياة الإنسان كلها. يعني حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يعني سيبنا من الإنشاء اللي احنا بنقولها، احنا ممكن نقول أنا بحب الرب أو أنا بتاع الرب أنا ملك الرب، كل دي إنشاء أو دي كل دي كلمات. لكن هو السؤال قلبك فين؟ لو كان فعلا الرب كنزك هتلاقي قلبك مع الرب. لقيت قلبك وفكرك بيسرح في حاجات تانية، يبقى كل ده إنشاء وانت حاسس ان كنزك في حاجة تانية او في مكان تاني. بيستأنف الكلام بعد كده بقى، يعني لغاية هنا دي نقطة كبيرة، نقطة سودة عدد 34، دي ده خلص الجزء دوت اللي الرب استطرد فيه من الكلام ان احنا ما نهتمش. بيبتدي بعد كده كلام في الناحية التانية، بس كنت ما اهتمش بماذا اكل وماذا اشرب، طب امال اهتم بايه؟ يعني برضه عشان نبقى رابطين الكلام كله مع بعضه، حاسين ان هو سلسله. يعني الرب قال لنا ايه اللي المفروض ما نهتمش بيه، لكن من اول عدد 35 هيبتدي يقول لنا ايه اللي المفروض نهتم بيه. فبيقول لتكن احبائكم ومنطقه وسرقكم موقدة، وانتم مثل اناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى اذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. فايه بقى المؤمن المفروض ما يهتمش بالاكل والشرب واللبس؟ لان الحياه اكتر من كده. ايه الحياه بقى؟ ايه اللي فيه الحياه اكتر من كده؟ المفروض اكون في حاله استعداد دائم لاي وقت الرب يكون عاوز مني حاجه عشان اعملها. اكون دايما في حاله استعداد عشان اكون وقت ما هو يجي في اي لحظه يبص عليا يلاقيني بعمل مشيئته وبعمل فكره. ده معنى السهر والسرج المقدة. احقاكم ومنطقة تشير للاستعداد للعمل باستمرار بحسب وصايا الرب، والسرج المقدة تشير للكلمة او للنور او الفكرة الله اللي المفروض يكون بين ايدينا باستمرار. دايما المؤمن يبقى عايش قدام سراج موقد، يعني عارف فكرة الله ايه ومستعد انه يعمله باستمرار. هنا بيشبه السيد انه في عرس وانه ممكن يجي في اي وقت، وهو اثناء ما هو في العرس المفروض يكون مكلفني بحاجات. ففي اي وقت انا لازم اكون، لو في خدام سيده مكلفه بحاجه ورايح مشوار والعرس الرب يعني جايب العرس بالتحديد، لان العرس كان بيبقى ممكن يستمر لبعد منتصف الليل، يعني مش اي مشوار عادي، لكن ممكن يبقى متاخر. الخدام ده المفروض يبقى دايما سهران، دايما صاحي، ما يديش لنفسه نوم، ما يديش نفسه راحه، لانه مش عارف امتى سيده يجي. المفروض تبقى دي الحياه، يعني المفروض دي اللي احنا المفروض تكون اهتماماتنا. انا بعمل مشيئه الرب باستمرار. لو رب طب عليا دلوقتي، بص عليا، قيم اللي انا بعمله، هيلاقيني بعمل مشيئته. هل سراجي موقد؟ هل احقائي من منطقه؟ الحق اقول لكم انه يتمنطق. اعتقد اللي جواه الفكر دوت مش هيبقى عنده وقت يفكر ماذا ياكل وماذا يشرب وماذا يلبس. الحق اقول لكم انه يتمنطق. قبل كده بيقول طوبى لاولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. يعني لو رجع لقاهم سهرانين طول الليل، ما ناموش وما كلوش وما شربوش، لأنهم مجتهدين قوي في أنهم يعملوا المطلوب منهم، هيديهم بقى وهو راحة وقتها ويقول لهم اقعدوا أنتوا طيب، وهو ممكن يكون بيخدمهم. طبعا دي تعبيرات رائعة وعظيمة، زي الرب ممكن يكافئ المؤمن السهران دوت. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا فطوبى لأولئك العبيد. طبعا لو جه في الهزيع الأول هيخدمهم وكل حاجة، بس لو جه في الثاني أو في الثالث هتبقى المكافأة أعظم. كل ما سواد الليل زاد وكل ما هم سهروا أكتر، كل ما بتبقى المكافأة أعظم. احنا عارفين إن الليل كان بيتقسم في التقويم اليهودي الى اربع اربع، هم مقسمين اليوم الى 12 ساعه نهار و12 ساعه ليل. 12 ساعه ليل بيقسمهم كل 3 ساعات بيسميها هزيع. فالهزيع الاول من 6 بعد الظهر ل 9، من 9 ل 12 ده الهزيع الثاني، من 12 ل 3 ده الهزيع الثالث، من 3 ل 6 الفجر ثاني يوم ده الهزيع الرابع اللي الرب جه فيه للتلاميذ. وإنما اعلموا هذا، أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينهار. هنا بقى بنشوف حاجة عجيبة، أن الرب في نفس المثل جايب نفسه بصفتين، إما أنه هو سيد في عرس وراجع، ده بالنسبة لعبيده، وإما أنه هو حرامي وبرضه هيجي في أي وقت، ده بالنسبة لغير المؤمنين. فمجيء الرب يحمل صفتين، يعني مستغرب ان الرب بيدمج الاثنين مع بعض. يقول ان هو سيد موجود في عرس ومفروض يرجع في اي وقت، مفروض يبقى العبيد بيستنوه. بعدها على طول لقيناه حول الكلام دوت، قال لو في حرامي برضو جاي في اي وقت، مفروض رب البيت يكون سهران عشان ما يخليش البيت ده يتسرق. فالرب بالنسبة للمؤمن سيد هيجي يكافئه، وبالنسبة لغير المؤمن لص هيجي ينقض او يهدم البيت بتاعه. فبرضو المفروض الانسان ده يكون بيبقى سهران عشان ما يدعش بيته ينهار. فهل الرب بالنسبه لي انا سيد وانا مش قاعد لاني خايف منه كلص هيسرق مني حاجة، لكن انا قاعد لاني بحبه ونفسي لما يجي يلاقيني بعمل اللي هو عاوزه. وبالنسبة لغير المؤمن، الله بيبقى مجيء الرب في اي وقت ده بالنسبة له بيبقى عامل زي الحرامي يعني الناس اللي بتبقى عايشة مش حاطة الله في حسبانها او مش حاطة الابدية في حسبانها. لو قلت له انه في اي لحظة ممكن الانسان يموت بيحس ان دي حاجة يعني تخوف، يعني بيحس ان في اي لحظة ممكن يتهد البيت بتاعه كله اللي هو بيعمله. فلان الرب بيكلم الجموع وبيكلم التلاميذ، فالرب بيكلم تلاميذه على انه هو سيد هيرجع لهم في اي وقت. وبرضه لقيناه يعني بيدي معنى تاني للكلام ان هو برضه لص ممكن يهجم على حياة حد في اي وقت ويدمرها. فكونوا انتم اذا مستعدين لانه في ساعة لا تظنون ياتي ابن الانسان. ده اللي خلى بطرس يقول له، فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل ام للجميع؟ شفنا بقى شفنا ازاي عاملين الرب عمال يتنقل بين حاجات للتلاميذ وحاجات للناس. فجيه بطرس في الحته دي وقال له طب الكلام ده بقى لمين يعني؟ لانه حس ان الرب غير الكلام من سيد وعبيد الى لص وصاحب بيت او رب بيت. فقال له بطرس يا رب ألنا تقول هذا المثل ام للجميع؟ الرب ما ردش عليه رد مباشر، يعني زي ما احنا متعودين من الرب ان هو يعني ما تقدرش تجبره يقول حاجه مش صح او هو مش عاوز يقولها اصلا. فبطرس بيقول له انت بتقول المثل ده لينا ولا للناس؟ بطرس عاوز يفرق يعني احنا حاجه والناس حاجه. فالرب رد بيقول له انا مش فارق معايا انت ولا الناس، المهم مين الوكيل الامين الحكيم؟ انا بدور على الامانه، يعني انت عاوز تقسم احنا ولا هم؟ الله ما عندوش احنا ولا هم، الله بيدور على الامين. لو انت تلميذ وفي وسط التلاميذ ومش امين هيحصل لك كده. ولو حد من الجموع اللي بيسمعني اصلا مش تلميذ لكن قرر ان يكون وكيل امين يبقى كان طبق عليه الكلام. فاحنا ساعات بنحب نصنف الناس والتصنيف برضو بيبقى تصنيف خارجي قوي وسطحي قوي، بينما الله بيبقى باصص على القلوب اكتر ما هو باصص على الناس اللي بره. ففوجئنا بالرب رد رد غريب على بطرس، شكله مش رد صريح على السؤال اللي بيتسال، لكن لقينا الرب يقول له فقال الرب فمن هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ هنا الرب بيقول اللي كان قاله قبل كده ان السيد دوت رايح عرس او رايح مشوار، فبيدور في الخدمين اللي عنده على حد يكون امين وحكيم علشان يديله الاكل اللي مفروض يوزعه على الخدمين او على العبيد اللي عنده في توقيت محدد، بيمديله التعيين بتاعهم يعني عشان يوزعه عليهم. فعشان يدي لحد التعيين والاكل لازم يكون امين ولازم يكون حكيم يعني عشان برضو يعرف يدي الاكل في التوقيت المحدد بتاعه. فطوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجهد يفعل هكذا. الحق اقول لكم انه يقيم على جميع امواله، ولكن ان قال ذلك العبد، يعني شفتوا بقى ازاي الرب عاوز يقول لهم مش مشكله في الشخص، ان العبد ده ممكن يبقى وكيل امين وممكن هذا الوكيل الامين يقول في نفسه او يبقى مش وكيل امين. يعني انسان ممكن يبقى حد من وسط التلاميذ ومع ذلك يبقى مش امين، زي ما شفنا يهوذا بعد كده وزي ما شفنا بطرس بعد كده. وممكن يطلع ناس من وسط الجموع اللي شكلهم ما كانش قريب من رب ونلاقيهم فيهم امانه اكتر من امانه التلاميذ. ولكن ان قال ذلك العبد في قلبه، اذا رب بيقول له مش مشكله كلام ليك ولا للناس، المشكله تكون انت امين. ولكن ان قال ذلك العبد في قلبه سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري وياكل ويشرب ويسكر. يعني لو المؤمن الرب في وقت استأمنه على خدمة آخرين يعني يحس ان السيد مش جاي دلوقتي، فيبتدي بدل ما يخدم الناس يبتدي يدوس عليهم او يبتدي يأذيهم ويبتدي يحول اللي الله مدهوله المفروض لخير الآخرين يحوله لنفسه فيأكل ويشرب ويسكر. يقول يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. بعد كده الرب بيقول مش بس الفرق في مؤمن امين ولا خادم امين او خادم غير امين، لكن نفس الامانه وعدم الامانه ليها درجات. فبيقول واما ذلك العبد الذي يعلم اراده سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب ارادته يضرب كثيرا. لان هو بطرس بيقول الكلام ده لينا ولا للناس؟ فبيقول له بص يا بطرس، انت عرفت اكتر من الناس، او انتوا خدتوا مع علم اكتر من الناس، فعدم الامانه لو ظهرت فيك يبقى عقابها اشد من الناس. فيقول اما ذلك العبد، يعني لو انا اعرف فكر الله اكتر كشخص رب استأمنه على فكره اكتر وعرفت اكتر، ومع ذلك برضو ما كنتش امين، عقابي يبقى اشد من اللي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات. يعني لو حد تاني ما عندوش نفس العلم اللي عندي وعاش برضو حياة فيها استهتار برضو هيعاقب، بس هيبقى عقابه اقل من عقابي انا. ليه؟ لان كل من اعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعون كثيرا يطالبونه بالاكثر. يعني كل ما كنا رب بينور عينينا وفاهمين اكتر في كلمة الله وفي اكتر في مشيئة الرب، يبقى لو احنا سيبنا نفسنا نعيش في العالم وسيبنا نفسنا للهم والقلق، اعتقد العقاب هيبقى علينا اشد من الناس اللي ممكن تبقى غرقانه في الهم والقلق بره، بس لانهم ما يعرفوش حاجه، يعني ما عندهمش معرفه بالله المهتم بيهم. انا لو سمحت لنفسي اقلق نفس القلق تبقى مشكله. بعد كده ربي بيقول بقى كلام يبدو ان هو شكله غريب شويه، بس هو برضو في نفس السياق الأولاني خالص، لما قلنا إن التلاميذ ممكن يبقوا خايفين من المجاهرة بإيمانهم لأن الناس كانت ضد المسيح. فإحنا بنفاجأ إن الرب هنا بيقول لهم يعني المقاومة دي أو العنف اللي خارج من الناس دوت أنا اللي عامله، يعني أنا قصده وأنا مش زعلان منه. بيقول له جئت لألقي نارا على الأرض، يعني المشاكل اللي كانت حاصلة واللي كانت لسه هتحصل الرب عايز يقولهم دي مش حصلة لان يعني مش مقصودة، لا ده انا قصدها. جئت لألقي نارا على الارض فماذا اريد لو اضطرمت. الترجمة بتاعتنا بقى طبعا في الاية ديت تعبانة خالص ومخليها المعنى مش مفهوم. فماذا اريد لو اضطرمت ولي صبغة اصطبغها وكيف انحصر حتى تكمل. ماذا اريد لو اضطرمت دي يعني الترجمة الدقيقة ليها هي كم أريد لو اضطرم، كم أريد، كم أشتاق أن تضطرم، يعني كم أشتاق في ترجمة أدق من كده، يعني أنا عاوزها تضطرم، أنا نفسي تكون ولعت. يعني رب بيقول لهم أنا جاي ألقي نارا ونفسي تكون ولعت فعلا النار دي، وأنا براقبها باشتياق شديد أنها تشتعل. يعني حاجة يعني شكلها غريب للآية. ولي صبغة، صبغة هنا في الترجمة الأدق ليا معمودية، صبغة أو معمودية نفس المعنى. وكيف أنحصر برضو تعبير غريب شوية، كيف أنحصر كم أشعر بالضيق حتى تكمل، كم أشعر بالضيق، أو يعني كيف هنا مش كيف السؤال، في كيف بمعنى قد إيه، يعني كيف أنا منحصر أو كيف أنا متضايق حتى تكمل. فالرب بيقول لهم أنا جاي أعمل نار على الأرض، لأن الوضع كان وضع الشعب كان وصل لوضع خطية فيه بقت صعبة، والديانة بقت ديانة مرائية، فوضع زي كده ما ينفعلوش، لازم نار. يعني الرب بيقول أنا جئت بقى يعني أعمل تحدي أو أعمل يعني اعمل اولع في الوضع دوت، يعني لازم يحصل نار، وانا مش زعلان انها تشتعل هذه النار، بالعكس انا اشتاق جدا انها تكون ولعت. ونتيجة الولعة دي ان هيجي عليا الم، الصبغة دي صبغة الالم او المعمودية دي اللي الرب هيعدي فيها، رب هينزل في الالم او هينزل في هيجتاز في الالم. فالمعمودية دي هي معمودية الألم أو الاضطهاد اللي هيقع عليه نتيجة النار اللي هو أشعلها. يعني الرب جاي يشعل نارا على الأرض، ونتيجة النار اللي هيشعلها دي الناس هتقوم عليه، وهو بيقول لهم وأنا عارف إن أنا هيجي عليا لازم أتصبغ بصبغة الألم أو أندفن في الألم، وانا شاعر بضيق، هو شاعر حاسس بضيق، والضيق ده هيتواصل لغايه ما المعموديه دي تكمل، يعني لغايه ما الامر يكمل في الصليب. الرب كان شاعر من وقتها بهذا الضيق، حتى وهو لسه الصليب ما جاش، هو الرب عارف ان هو جاي عليه الم وشاعر بضيق او بانحصار، والضيق والانحصار ده هيستمر حتى تكمل، يعني حتى تكمل المقاومه دي في الصليب. الرب بيقول لهم انا مش يعني انا متضايق وشاعر ان في ضيق جاي عليا، بس انا مش زعلان، انا اللي اشعلت النار دي. اتظنون ان جئت لاعطي سلاما على الارض؟ كلا اقول لكم بل انقساما، لانه يكون من الان خمسه في بيت واحد منقسمين، ثلاثه على اثنين واثنين على ثلاثه، ينقسم الاب على الابن والابن على الاب والام على البنت والبنت على الام والحماه على كنتها والكنه على حماتها. الرب عايز يقول ان هو لما جه واعلن الحق على الارض، في ناس هتقبله وفي ناس هترفضه، فيحصل انقسام، يعني المجتمع هيحصل فيه انقسام. بس احيانا بيبقى شفى الوضع يستلزم كده، يعني في حاجات في اوضاع بتبقى وصلت لحاله من الجمود والسكون لدرجه ان اي كلام مش نافع لها، الواحد بيبقى حاسس كده ان الوضع ده محتاج نار، محتاج يعني رغم ان النار دي هتعمل قلق وهتعمل الم، بس يعني ده الحل الوحيد ان الوضع يتغير. يعني فالرب بحياته وبالنور اللي هو بيديه ده عمل الانقسام ده. واعتقد احنا برضو في حياتنا كلنا جربنا حاجه زي كده، وان كان طبعا مش بنفس الدرجه دي، بس في كل مره انا وصلني الحق، يعني انقسمنا على بيوتنا وخرجنا بره المألوف، كنا عايشين في وضع الناس كلها كانت معانا فيه، فوجئوا ان احنا خدنا جنب، بقينا لينا شكل مختلف، ده عمل قلق وعمل يعني نوع من انواع المقاومه. بس ده الانقسام اللي الرب بيقصده هنا، ان يعني بس هو انقسام صحي، يعني انقسام صح ان انا رب ينجح في انه يخرج ناس من السياق العام الميت، الديانه الميته اللي الناس كلها تالفت عليها، ان الرب يبتدي يحيي ناس ويخرجهم بره الدايره دي. صحيح ممكن يعمل انقسام، بس يعني ده للخير. يعني ثم قال ايضا للجموع: اذا رايتم السحاب، وهنشوف ازاي الكلام متواصل وهنفهمه، اذا رايتم السحب او السحاب تطلع من المغارب فالوقت تقولون انه ياتي مطر. على فكره الحته دي جغرافيا لازم نبقى فاهمينها عشان ما نكررش الايه دي، لان احنا بالنسبه لنا السحب بتطلعش من المغارب، بتطلع من الشمال، فعشان ما يعني حدش يقول الايه بنصها. ارض فلسطين السحب بيجولها من الغرب، لان ارض فلسطين بالنسبه لها البحر المتوسط في الغرب، فالسحاب يطلع من الغرب ويمطر عليهم. احنا البحر المتوسط بالنسبه لنا في الشمال، فلو حد بيقول الايه ان السحاب يطلع من الغرب ويستنى السحاب يطلع من الغرب ما يلاقيش، ما بيقولش حد يفتكر الايه غلط ولا حاجه، فاهمين دي حته يعني جغرافية، احنا السحاب بيطلع لنا من الشمال. فرب يلوم انتم لما بتلاقوا السحاب طالع من يعني على الغرب كده من بعيد طالع سحاب، فبتقولوا بكرة هتمطر، وفعلا بيحصل كده، بكرة بتمطر، لان السحاب ده بيبقى يعني زي ما نكون احنا في اسكندرية كده ونلاقي سحاب اسود طالع من البحر كده، نقول يبقى في مطر، ويحصل كده لان دي حاجة سهل التنبؤ بيها. واذا رأيتم ريح الجنوب، برضو لو في أرض فلسطين الجنوب بتاعهم هو السعودية، إحنا بالنسبة لنا السعودية تبقى في الشرق، إحنا الريح السخنة دي بتبقى جاية لنا من الشرق، من الصحراء أو من الغرب، فبرضو نبقى فاهمين الحتت دي حتت جغرافية، ما يبقاش في اختلاف، يعني واحد يقول إزاي الريح تيجي من الجنوب، كل أرض ليها جغرافيتها. برضو لو جات لهم ريح من الجنوب من ناحية السعودية كده، فبيقولوا بكرة هيبقى حر، ففعلا بيكون كده. فبيقوم يا مراؤون تعرفون ان تميزوا وجه الارض والسماء، واما هذا الزمان اللي هو الوقت اللي كانوا عايشين فيه وقتها كيف لا تميزونه، ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفسكم؟ يعني ايه بقى الزمن اللي هم فيه ده؟ ان الانقسام اللي رب قايل عنه ده ابتدى يحصل، وابتدى الناس تقوم على بعض، ابتدى الناس تكره المسيح، ابتدى في ناس تتآمر عليه. دي علامات، يعني دي علامات في الزمن ده، في خصومة بين الرب يسوع اللي هو مفروض يكون يعني ابن الله وجاي من قبل الله، وبين الديانة والكتبة والفرسين والهيكل. حاصل علامات خصومة موجودة، الرب عاوزهم يقولهم ميزوها، يعني ميزوا الخصومة دي زي ما انتوا يعني تنبأوا باللي جاي. ايه اللي جاي بقى هنشوفه. قبلها بيقولهم ولماذا لا تحكمون بالحق، يعني المفروض تكونوا بتشوفوا، انتوا شفتوني بعمل ايات وبعمل عجائب، يعني لو انت صريح مع نفسك تعرف ان انا صح. وما دام انا في حالة صراع مع الكتبة والفرسين يبقى احكم بقى احكم، يبقى اكيد الكتبة والفرسين والديانة القائمة دي مش صح. طالما انا صح والناس دي بتقاومني يبقى مفروض يكون في يعني تكون جريء وتحكم بالحق من قبل نفسك، يعني من نفسك ما تحتاجش حد يقولك. ويعني وتعمل ايه بقى، بيقول لهم حينما تذهب مع خصمك الى الحاكم ابذل الجهد وانت في الطريق لتتخلص منه. يعني دلوقتي في خصومة بين الرب يسوع بين الكتبة والفريسيين، فرب بيقول لهم يعني انتوا حاسين دلوقتي ان في خصومة وفي نزاع، حاول تتصالح، يعني حاول تتصالح مع الخصم ده، حاول تعرف ايه الصح، حاول تخضع للصح، حاول تنضم للجانب الصح. الرب هنا هو الخصم، لئلا يجرك الى القاضي. لو تن الخلاف بين الرب يسوع وهذه الأمة اليهودية، الرب هيحيل امرهم الى القاضي، اذ كان يتألم لم يكن يشتم عوضا لكنه يسلم لمن يقضي بعدل. فالرب كان هيسلم الأمة دي الى القاضي، القاضي بقى كان هيحكم على الأمة دي بالسجن حتى توفي الفلس الأخير. فرب يقول لهم دلوقتي قدامكم فرصة ان انتوا تتصالحوا معايا قبل ما اسلم امركم للقاضي. يعني دلوقتي انتوا شايفين في صراع بيحصل، رب هنا بيخاطب بقى الشعب او بيخاطب الجموع، الجموع شايفة ومميزة الرب بيعمل معجزات ومميزة ان رب كلام الرب صح، بس خوفهم من الكتبة والفرسين مخليهم واقفين موقف مش عاوزين ياخدوا فيه جانب. فرب يقول لهم انتوا بتعرفوا لما بتلاقوا سحاب بتقولوا فيه مطر ويعني بتروح تلبس تقيل ولا بتجيب شمسية، طب انتوا شايفين دلوقتي في علامات وفي صراع دلوقتي حاصل بيني وبين الكتبة والفرسين، احكم بالحق، يعني انضموا لي او انضموا للحق، او يعني حاولوا تتصرفوا قبل ما يعني ما تاخدوش الجانب. ليه مش عارفين تحكموا بالحق من قبل انفسكم؟ ليه واخدين الجانب السلبي ده؟ لو تن الخلاف والصراع دوت مش محسوم، هيجي في وقت يسلم الى القاضي، وهيجي في وقت القاضي هيحكم. ده اللي حصل لما تنوم على رفضهم للرب حتى نهاية حياته ومات، وحيل الامر وقتها الى القاضي اللي هو الله اللي قضى على هذا الشعب بالتشتيت وبالموت الى يعني 2000 سنة تقريبا لغاية دلوقتي. اتشدت الشعب ده في كل الارض، كان وقتهم في الوقت دوت ان هم يميزوا علامة هذا الزمان ويحاولوا يتصالحوا مع الرب ويحاولوا يشوفوا الصح ايه ويحكموا بالحق من قبل انفسهم ويعترفوا بخطأهم ويحاولوا يصفوا الامر مع الرب قبل ما يسلم الى القاضي. لان بعد ما سلم الى القاضي حكم على الشعب ده زي ما قلنا بالتشتيت 2000 سنة، وما ما رجعوش تاني قبل ما يوفوا الفلس الاخير. يبقى الرب في اول الاصحاح اتكلم عن الاضطهاد اللي جاي عليه او على التلاميذ، وقال لهم ما تكونوش مراعين وتخافوا من الاضطهاد ده فتحاولوا تظهروا غير اللي جواكم، ما تخافوش منهم، هم ما قدروش يعملوا حاجة، والروح القدس هيكون معاكم ويديكم كلام. بعدين اتكلم في حاجات تانية ورجع لنفس الكلام في اخر الاصحاح، فبيقولهم انا اللي عامل القلق ده وانا قاصد انه يحصل، ولو انتوا مميزين الاوضاع دي كان مفروض تتصالحوا معايا قبل ما هتوصل. كلام الرب كده كان بيدي لهم يعني ان الامور ممكن توصل للقاضي وتوصل طبعا الى السجن، اللي هم طبعا مكنوش فاهمين الكلام ده، فعشان يبقى الكلام عارفين الخيط اللي ماشي في وسطي. في الوسط اتكلم عن الطمع، دي حاجة لوحدها عشان ما نبقاش ربطين الامور غلط. لكن خيط الألم ده أو خيط الاضطهاد دوت في بداية الإصحاح وفي آخر الإصحاح. حد يحب يضيف حاجة أو يسأل في حاجة؟ هو ده السجن بقى اللي لا تخرج منه حتى توفي الفلس ده. وقت ما الرب كان عايش كان لسه في خصومه، كان بيقول له طول ما انت لسه مع خصمك، يعني واحد مخاصم واحد ورايحين واخده رايح بيه للقاضي، بيقول له يعني حاول بقدر الامكان تصفي معاه الموضوع قبل ما يسلمك للقاضي، لانك لو يسلمك للقاضي هيبقى في حكم، هيبقى في قضاء. الرب بيقول لهم المفروض يعني وانتوا في خصومه معايا دلوقتي تصفوا الامر، يعني لان لو ما تصفاش هو ما تصفاش طبعا وتسلم للموت، فهو برضو يتسلم لقضاء الله. وقضاء الله كان على الشعب بالألفين سنة. لا بس تصلحوا كان هيشوف، كان هيشوف سكة تانية يعني. بس طبعا هو الله لا يصر بموت الشرير، طبعا الرب يحب ان هم يتصالحوا، حتى لو هو في علمه، حتى لو هو في علمه السابق عارف ان ده مش هيحصل، بس هو الرب عارض عليهم كده يعني، بيقول لهم انتوا المفروض بتميزوا السماء وتميزوا الحاجات وتقولوا ده هيبقى حر هيبقى، طب ما انتم كده شكلين شكل الامور كانت داخل على، يعني المفروض ابقى فاهم برضه داخله على مقاومه، والكتب الفارسيه عمالين شويه يتامروا عليه ويخططوا وبتاع، يعني المفروض كان يعني يكون عندهم اكثر فهما من كده يعني. بالنسبه لنا لا ما لسه ما وقفوش في الفصل الاخير، لسه الضيقه العظيمه دي، هم الشعب لسه هيخشوا في حاجه اسمها الضيقه العظيمه دي، يعني هو ده الفلس الاخير يعني. هما كان في خصومه مع الرب وما تصفتش، يعني هما ما صفوهاش يعني، فالرب احال زي ما الكتاب بيقول لنا ان هو كان يسلم لمن يقضي بعد، وهم كمان شهدوا يعني على نفسهم، شهدوا على نفسهم لما قالوا دموا علينا وعلى اولادنا، يعني سواء هما قالوا او ما قالوش كان هيحصل العقاب ده، بس هما كمان قالوا كده يعني، هما كمان قالوا دموا علينا، فخلاص ما همش عذر يعني. نعم اخر مليم الفلس ده حاجه قليله قوي زي ما احنا بنقول على داير مليم. نفس المبدأ يعني، ان اللي بيزرعه الانسان هيحصده، سواء حصده في حياته حصده في اولاده، بس الخطية ليها حصاد يعني. ممكن رب يتأنع في الجيل الاولاني لانه زي ما قلنا بيبقى لسه ملتمس لهم العذر، او مثلا يقول الجيل التاني هيطلعوا يصلحوا اللي عملوه الاباء لما اللي بعديهم ما يعملش كده ويتنوا في الخطية. عشان كده لتكملة الاية افتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع من مبغضية، يعني مش في اي حد يعني، مش يطلع الابن كويس فربنا يقول له لا انا هعاقبك بذنب ابوك، لا، لكن لو الجيل الثاني والثالث طلعوا برضو مبغضين للرب وبيكرروا نفس اخطاء الاب، بيجي بقى عليهم حصاد الخطيه كلها بتاعت الاباء وبتاعت الابناء. يعني احنا بنقبل المنطق ده في الخير يعني، والناس بتستصعبه في الشر يعني، احنا برضو بنقول في الخير، حتى الناس بيقولوها ما واحد بيعمل خير بيقول له يقعد لك في ولادك، يعني ليه بنقبلها في الخير ان لو الاب عمل خير ممكن الابن يلاقيه، ومش قابلها في الشر ان لو الاب عمل شر الابن برضه هيلاقيه، وده زرع وحصد يعني، برضه ممكن يبقى فيه بسبب الاب الصالح برضو في ابناء يتنهم عايشين في الخير. يعني كل خيرات شعب اسرائيل دي بسبب وعد الله لابراهيم. يعني هما ما عملوش حاجه، يعني خروجهم من ارض مصر والارض تفيض لبنا وعسلا، كل دي هما في حد ذاتهم ما عملوش حاجه، يعني ما عملوش حاجه تستحق كده. يعني هما خارجين وهما مش عاوزين يخرجوا، يعني هما عاوزين مصر. هو بيخرجهم غصب عنهم، بيقعدهم في ارض تفيض لبن وعسل، لان هو وعد ابراهيم بكده، لان هو راضي عن ابراهيم لما قدم ابنه اسحاق وقال له ان انا هديك وهديك وهديك. فبسبب ان الرب مرتاح لابراهيم او فرحان بابراهيم او ابراهيم نجح في انه يعني يشبع الرب، كل الخيرات اللي بيحصدوها اولاده للجيل الثالث والرابع والخامس والعاشر هو بسبب ابراهيم.